له طرف يغطي الرأس أو يغطي بعض الجسم كالسراويل والخفين والقلنسوة التي يغطى بها الرأس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا في حق الرجال. وكذا في حق المرأة. والمانع من لبسه ما مسه من طيب وما اختلط به من طيب ومن رائحة. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا هو المحظور الأول، لبس المخيط. لكن قد يسأل بعض الحجاج عن استخدام الهميان، الكمر، الحزام الذي يشد في وسط الإنسان من أجل أن يضع فيه نقوده، ومن أجل أن يضع فيه مقتنياته، بطاقاته الشخصية، نقوده. فهذا يجوز لبسه مع الإحرام أو لا؟ استثنى أهل العلم ذلك، قالوا لأن هذا ليس الغرض منه اللباس، وإنما الغرض منه حفظ المال وحفظ الأمتعة. فلما كان الغرض منه غير اللباس رخص فيه. وهكذا رخص أهل العلم في لبس الساعة، لأن الغرض منها معرفة الوقت، وكذا سماعة الأذن، وكذا النظارة. واليوم اقتضت المصلحة أن يضع الحجاج يعلقون في أعناقهم ما يثبت هوياتهم، أو يلبسون سير في أيديهم يكتب فيه اسم الحاج ورقم جوازه وجنسيته، لأنه قد يتعرض الحاج لسبب فتكون هذه دلالة على معرفة شخصيته. وهذه كلها تستثنى من لبس المخيط والمحيط، لأنها وضعت للحاجة وليس هي لللباس أو للترفه. أما المحظور الثاني فقلنا يخص الرجال، وهو تغطية الرأس. فإذا دخل المحرم في الإحرام وجب عليه أن ينزع ما يغطي به رأسه، سواء كانت قلنسوة أو عمامة أو أي شيء يغطي الرأس، لأن المحرم لا يغطي رأسه بل يبرز برأسه بين يدي الله إظهارا للذلة والخضوع والخشوع والخنوع. ويستثنى من ذلك المرأة لأن شعرها عورة، فلا بد أن تحكم غطاء الرأس وتستر سائر رأسها ولا يبدو من شعرها شيء. فإن بدأ من شعرها شيء أثمت لأنها لم تستر عورتها. أما الرجل فيتعين عليه، لكن قد يصاب الرجل ببعض المرض فلا يستطيع تغطية الرأس، فماذا يصنع مثل هذا؟ يرخص له في أن يغطي رأسه على أن يفدي، يقدم فدية، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق أو غطى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالرجل لا يغطي رأسه. المحظور الثالث من محظورات الإحرام حلق الشعر، فلا يشرع ولا يجوز للحاج أن يحلق الشعر، وأهل العلم على تعميم الشعر، وليس المقصود به شعرا معينا، بل كل الشعر مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه. أما المرغوب فيه كشعر الرأس وشعر اللحية، لأن هذه مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يعفو عنها. وأما المرغوب عنه كشعر الإبط والعانة وغيرها كشعر الشارب الذي أمر الشارع بأن يزال وعد إزالته من العمل الصالح، وأمرنا بإزالة هذه الشعور لأن فيها تنظيفا وطهارة للجسم، وهذا يشمل الرجال والنساء. وإذا دخل الإنسان في الإحرام امتنع عليه إزالة الشعر كله مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه، لأن إزالة الشعر فيه رفاهية ترفه، والحاج مطلوب منه في الحج إذا دخل في الإحرام أن يتجنب الرفاهية. فالله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وأهل العلم على أن ذكر الرؤوس لأنها هو الغالب في حلق الشعر، غالب الناس إنما يحلقون شعر الرأس، فخرج الأمر مخرج الغالب، وما كان قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم فيه، لا مفهوم له، يعني ما نقول غير شعر الرأس يحلق، لا، وإنما ضرب المثل بشعر الرأس لأنه الغالب، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، هكذا يقول علماء الأصول الذين فهموا معنى قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فكل شعر لا يحلق. ومن حلق الشعر تعين عليه الفدية كما أخبر الله تعالى في السورة أو في الآية. ويستثني أهل العلم الشعر الذي يتساقط من تلقاء نفسه، بعض الناس يكون عندهم مرض في الشعر يتساقط دون أن يسقطه صاحبه، إذا نام واستيقظ يجد على طرف المخدة شعرا، إذا أراد أن يتوضأ وأخذ يمسح شعره يتساقط الشعر في يديه، فمثل هذا الشعر الذي يتساقط من تلقاء نفسه لا يلزم صاحبه كفارة لأنه خارج عن إرادته. وكذا الشعر الذي قد يتعرض للإزالة في حالة ما يحدث للإنسان كأن تجرى له عملية فيحلق شعره، أو الشعر الموجود على مكان العملية أو غير ذلك من الإزالة التي لها أسباب خارجة وقاهرة، فالإنسان في هذه الحال لا يؤاخذ على ما زال من الشعر. وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء. قلنا المحظور الرابع وهو مس الطيب، فإن مس الطيب ممنوع من الحاج، ممنوع على الحاج ومحظور على الحاج، ومن مس الطيب وهو محرم يتعين عليه إزالته، فإن لم يزله فتلزمه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم بالعمرة في عام الجعرانة أن يغسل الطيب الذي تمضخ به بعد الإحرام. لكن لو أن الإنسان مس الطيب قبل الإحرام عندما اغتسل بنية الإحرام، اغتسل بالصابون ذي الرائحة، وبعد الاغتسال أخذ شيئا من الطيب ودهن به جسده ودهن به رأسه، وإن بقي أثر الطيب حتى موعد الإحرام وبعد الإحرام لا يضره، لأنه تطيب به قبل الدخول في الإحرام. وعائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكانت تقول رضي الله عنها في من يسألها عن استمرار الطيب بعد الإحرام إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام، تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام. ومن هنا فرق أهل العلم بين من يتطيب قبل الإحرام ومن يتطيب بعد الإحرام. فقبل الإحرام الطيب جائز، بل مشروع، بل سنة، لكنه بعد الإحرام ممنوع ويجب إزالته. هذا هو المحظور الرابع. المحظور الخامس قلنا في درس البارحة الصيد، محظور على الحاج أن يصيد صيد البر ما دام قد تلبس بالإحرام. والمراد بصيد البر ما كان خارج الحرم، أما الصيد داخل الحرم في مكة فمحظور على المحرم وغير المحرم، محظور على الجميع محرما وغير محرم الصيد في مكة وفي المدينة. لكن ما بين مكة والمدينة أو في الطريق رأى إنسان حيوانا يصطاد، ما دام قد تلبس بالإحرام لا يجوز له، أما إذا لم يحرم فذلك جائز، لأن الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومفهومه أنه إذا لم تكونوا محرمين يجوز لكم أن تصيدوا، كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ويلحق أهل العلم بالتحريم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله، هو محرم وغيره حلال، والحلال صاده من أجل المحرم، كأن يقول له المحرم ينبهه شوف الصيد صد لنا منه أنت حلال، فلو صاده لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. لكن إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد أن يصيده للمحرم وصادف المحرم جاء ونزل في محطة من المحطات ووجد لحما يباع، وهذا اللحم من الصيد ولم يصد من أجله، واشترى وأكل، ما يضره إن شاء الله. بعد ذلك من المحظورات خطبة النساء. قد يرافق الحجاج بعضهم بعضا، وربما تستمر الرفقة مدة، ويعجب الرجل بفتاة أو بامرأة، وقد تعجب هي به، فإذا تلبسوا في الإحرام لا يجوز لأحد منهم أن يخطب الآخر، لا يجوز للأب أن يخطب لابنته، ولا يجوز للشاب أن يخطب لنفسه ما دام متلبسين بالإحرام، لأن هذا من الرفث، والرفث هو الكلام حول الشهوة، ما يتعلق بالشهوات، زواج، معاشرة، ملامسة، تقبيل، كل ذلك محظور على الحاج بمجرد ما يدخل في الإحرام، حتى وإن كان مباحا له قبل الإحرام. الحجاج الذين يصحبون معهم أهليهم وزوجاتهم لهم أن يعاشروا أهليهم إذا لم يكونوا محرمين، أما بمجرد الدخول في الإحرام فيمنع الكلام إن كان يثير الشهوة، كلام الإعجاب، المغازلة، غير ذلك، هذا محظور على الحاج. وهكذا إذا كانت مباشرة، لمس، تقبيل، احتضان ونحو ذلك، كل هذا محرم على الحاج وإن كانت زوجته. وهكذا المعاشرة والجماع، فهو أنكى وأشد حرمة. وإذا كان مجرد الحديث والكلام والملامسة محرمة ومن وقع فيها فعلها، لأن هذه ما تستدرك، يلزمه الفدية. أما إذا كانت معاشرة فإن وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة أو في عرفة فهذا حجه باطل ويلزمه المضي فيه، وعليه فدية مغلظة، يذبح ناقة ويلزمه أن يقضي الحج العام المقبل. أما إذا كان الوطء بعد عرفة فالحج صحيح، لأن الحج عرفة، لكن عليه فدية يذبح شاة، فإن لم يستطع يلزمه أن يصوم 10 أيام. هذه هي محظورات الإحرام. ونلاحظ أنها تحقق قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد هذا أيها الإخوة الحجاج، نرى من المناسب أننا نتحدث عن كيفية أداء النسك، ماذا ينبغي للحاج أن يفعل إذا أراد أن يؤدي نسك الحج بأنواعه الثلاثة، سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، ماذا يصنع؟ أنتم أيها الإخوة الحجاج أكرمكم الله تعالى بأمر زائد عن أعمال الحج، ذلكم هو زيارة هذا المسجد المبارك وزيارة هذه المدينة الطيبة المباركة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلها فضائل يعطيها الله تعالى من يشاء من عباده ويجزل له الثواب على أدائها بالطريقة المشروعة. فإن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وإن هذه المدينة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ولا شك إن من ينزل هذه المدينة ويقطنها ويعيش فيها تحصل له هذه البركات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه أن يعطيها ويخص بها من ينزل هذه المدينة ويقيم في هذه المدينة، وهي بركة ملموسة محسوسة، بركة معنوية وبركة حسية. وعلينا أن نلتمس ونتحسس. أما البركة المعنوية فيكفي أنه يضاعف لك الثواب، الصلاة بألف فريضة ونافلة، ذكر الله فيها، الدعاء فيها، الجلوس في هذا المسجد، سماع دروس العلم، ذكر الله تعالى، كل هذا من الأعمال المباركة، بالإضافة إلى البركة الحسية التي يحسها الإنسان في طعامه وفي شرابه وفي راحته وفي نومه. ولهذا علينا أن نحمد الله تعالى على ما من علينا بهذه من هذه البركات. أيضا مما أكرمك الله تعالى به أنك تسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وهذه ميزة وشرف يتشرف بها المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل تطمع في أكثر من هذا؟ الله تعالى أكرم الجيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه بالصحبة، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة ومنزلة، ما غنم بها إلا من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المنزلة ترتب عليها أشياء كثيرة، فضائل ومناقب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكم بهذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل، أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. فأحسنوا، أحسنوا أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه آيات نقرأها ونرددها، وأهل العلم يقولون إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته في حياته. تهيأ لكم من الجو ومن الظروف ومن الأسباب ما تجعلكم عند الدخول في النسك على أكمل حال، فاحمدوا الله تعالى على ذلك. إذا عزمتم على السفر ورغبتم في التوجه إلى بيت الله قبل أن تدخلوا في الإحرام، يسن لكم أن تغتسلوا وأن تتنظفوا، تزيلوا الشعر المرغوب عنه، تقلموا الأظافر حتى تكونوا مهيئين للإحرام، ثم تتجردوا من المخيط والمحيط وتلبسوا الإزار والرداء. والأصل أن يفعل الإنسان هذه الأشياء عند الميقات، لكن كما هو الحال في هذه الأيام المواقيت مزدحمة والمسافة كان الناس يقطعونها في زمن طويل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج خرج من المدينة وذهب إلى الميقات وجلس فيه 24 ساعة، لكنكم أنتم الآن بينكم وبين الميقات 10 دقائق، ربع ساعة. فلو تهيأتم في منازلكم والفنادق التي تسكنون فيها، لأن فيها من وسائل النظافة ومن وسائل الاغتسال ما ليس موجودا في الميقات، خاصة من عنده نساء، بدلا من أن يظهرن أو يذهبن إلى الميقات وربما يعني يترتب على ذلك حرج، لكنها تغتسل في بيتها كما يغتسل الرجال وتنطلق إلى الميقات. فإذا وصلتم الميقات إن صادف وقت صلاة الإمام يصلي بالناس تصلوا معه ثم تحرمون، وإن لم يكن وقت صلاة يعني بأن كان وقت نافلة تصلون نافلة لله ركعتين تحية المسجد، ركعتي الضحى، ركعتين بالليل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة فريضة. وأهل العلم يقولون ما في الشيء يسمى سنة إحرام، يعني تصلي ركعتين بنية الإحرام، لكن تصلي نافلة لله حتى يكون إحرامك موافقا لإحرام النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. وتتخذ الصلوات ذات الأسباب وسيلة لذلك، توضأت يشرع لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، فلو صليتها بنية سنة الوضوء وأحرمت بعدها أجزأتك. يشرع لك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تصلي الركعتين وتنوي بعدها الإحرام، فإن صادفت فريضة فذلك يعني توافق مع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن تصلي وقد استعددت، لبست الإزار والرداء وتضمخت الطيب وتهيأت للإحرام، تقول إن كنت تريد التمتع، تريد التمتع يعني تحرم بالعمرة وبعد العمرة وتنتهي منها تحرم بالحج، إن قلت لبيك اللهم عمرة فهذا يكفي، وإن قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فأنت توافق ما جاء في النص فلا بأس. وينبغي لك أن تثني على الله وتطلب من الله تعالى أن يهيئ لك ذلك وييسر لك، وتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي، يسرها لي حتى تؤديها في سهول في يسر وسهولة، وتقبلها مني لأن هذا هو الغاية. ولا بأس أيها الأخ الحاج أن تشترط، فإن في الاشتراط حيطة، وتقول في اشتراطك اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تقول هذه الجملة فإنها تنفعك ولا تضرك. إن كان الله قد قدر عليك ألا تؤدي هذه العمرة لسبب من الأسباب فيمكنك أن تتحلل من الإحرام ولا شيء عليك بمجرد ما تقول هذه المقالة. ما دليلنا على ذلك؟ لما نقولها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أرسل إلى الآفاق حوله، إلى الأطراف حول المدينة، يحثهم على الحج لأن الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل. وبدأ الناس يسارعون ويتهيئون، وجاءت ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتهنئه بأمر الحج، وتسأل الله له قبول الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: على سبيل الحث، ألا تحجين معنا؟ قالت: والله يا رسول الله، إني أحب أن أحج معك، ولكني وجعة، يعني تحس بشيء من الألم. فقال لها عليه الصلاة والسلام حاضا لها على أن تحج، قال لها: حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت، فإن لك على ربك ما اشترطت. فكانت سنة، وإن كان سببها هذه المرأة الفاضلة وهذا الإحساس الذي كانت تحس به، لكن أهل العلم يقولون ينبغي للحاج، لأنه لا يدري ماذا يجري له، فعليه خصوصا ونحن في هذه الأزمان التي تكثر فيها الحوادث أجارنا الله وإياكم، فالاشتراط فيها يعني مطلوب. تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقولها، ترددها، وأنت في المسجد وأنت خارج من المسجد وأنت تركب الحافلة وأنت منطلق في الحافلة، ليكن ذكرك، ليكن هذه، تكن هذه التلبية هي الذكر، هي الحديث. إن غفل الناس لبيت تنبههم، وإن ناموا لبيت توقظهم، وإن تحدثوا ونسوا لبيك تنبههم وتوقظهم. وإذا رأيت وفود الحجيج تبتدئهم بالتلبية، ليكن لسانك رطبا بذكر الله، تكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنه ما من حجر ولا مدر ولا شجر ولا حيوان يسمع تلبيتك إلا شهد لك عند الله. هذا شعارك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن أتبعتها بدعاء، باستغفار، بتهليل لا إله إلا الله، بتكبير الله أكبر، فذلك مشروع لك. وتستمر على هذه الحال، إن سارت بك الحافلة، إن ارتفعت على هضبة تلبي، وإن نزلت تلبي، وإن لفت يمين تلبي، وإن لفت شمال تلبي، وتستمر في التلبية إلى أن تصل مكة. إذا أشرفنا على مكة وأحسسنا بأننا قد دخلنا مكة، فعلينا أن نستشعر عظمة بيت الله. مكة بلد حرمه الله، لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته ولا ينفر صيده، بلد آمن. استشعر ذلك إذا دخلت مكة وأنت مستمر في التلبية. هذا إذا كنت محرما بالتمتع. أما إذا كنت محرما بالقران تجمع بين الحج والعمرة معا، فإذا ما صليت وأردت النية تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فيسرها لي وتقبلها مني وتدعو بدعاء الاشتراط. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتبدأ بالتلبية كما ذكرنا في أمر المتمتع. وهكذا الذي يحرم بالحج فقط، فإنه إذا صلى أعقب الصلاة بقوله لبيك اللهم حجا، ويكون مفردا. فإذا وصلنا مكة ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ أول أمر أننا نذهب إلى الديار والبيوت التي اختيرت لنا، نضع عفشنا وأمتعتنا، نؤمنها، نطمئن، نتعرف أننا وصلنا مكة بسلامة الله جل وعلا. ثم يسن لكم أيها الإخوة الحجاج أن تغتسلوا لدخول مكة، تغتسلوا، وهي سنة، من استطاع فعل، من لم يستطع لا يلزمه. لكن إذا اغتسلنا نغتسل بالماء الطيب، وإن احتجنا إلى أن نستخدم شيء من الصابون فلا نستخدم ما فيه رائحة حتى لا يقال إننا أصبنا الطيب. وإذا كان ملابس إحرامك اتسخت وأحببت أن تغيرها فلا بأس، رجلا كان أو امرأة. وبعد أن تغتسل وتتطيب وتغتسل وتتطهر وتلبس ملابسك، تتجه إلى بيت الله، إلى الكعبة، لتطوف. إن كنت متمتعا تطوف طواف العمرة، تضمر في نفسك أنك تطوف طواف العمرة، تنوي أنك تطوف طواف العمرة. وإن كنت قارنا أو مفردا فإنك تطوف طواف القدوم، تحيي بيت الله، فإن تحية بيت الله الطواف. إذا ما دخلت المسجد ورأيت بيت الله تعظمه، تستشعر أنك أمام بيت الله، اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وتظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا. وقبل أن تبدأ الطواف هنا تطبع إن كنت رجلا، الرجال يطبعون، ومعنى يطبعون يعني يخرجون الذراع اليد اليمنى ويضع الرداء من تحت الإبط، وهذا الفعل لا يكون مع الإحرام. بعض الحجاج بمجرد ما يحرم يطبع، لا، الذي ينبغي لك إذا أحرمت أن تضع الرداء على كتفيك وتغطي صدرك، خاصة في هذه الأيام أيام الشتاء، وحتى لا تتعرض لنزلات البرد. وإنما يشرع للطباع عند الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم. وهذا للطباع سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان له سبب. ونحن اليوم ولله الحمد في غاية من الأمان وفي غاية من الأمن، لكن عندما نطبع نتذكر ماذا؟ نتذكر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الخوف وما تعرضوا له من الأذى. ونحن اليوم نأتي إلى بيت الله، لا أحد يمنعنا ولا أحد يقف في طريقنا، بل كل الأمور ميسرة لنا. الاطباع سببه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة رأى في المنام أنه وأصحابه قد لبسوا الإحرام وتوجهوا إلى مكة ودخلوا مكة وطافوا وسعوا وحلقوا وقصروا. ورؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء وحي، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا معه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1600 رجل. ولما وصلوا مشارف مكة على حدود الحرم، وإذا الناقة التي تحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويركبها بركت، فلما بركت الصحابة متشوقون إلى بيت الله. سنوات منذ أن هاجروا ولم يروا بيت الله، يريدون الذهاب، فكانوا يعني يخففون من أمر بروك الناقة، تعبت اتركوها لنواصل المسيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، لما قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لما أراد أبرهة قبل 50 سنة من ذلك الوقت أو أكثر من 50 أن يغزو مكة ويهدم الكعبة، وجاء بالفيل عند وادي محسر بركة الفيل، وامتنعت التوجه إلى البيت وردت شر ردة. لكن هنا الوضع مختلف، النبي صلى الله عليه وسلم آت ليطوف بالبيت ليعظم البيت، لكن قد يكون هناك سبب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلمه الله بالسبب: والله ما تطلب مني قريش شيء أعظم به بيت الله إلا أجبتها. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل عثمان بن عفان شيخ قريش، الرجل الوقور، الرجل الفاضل، الرجل الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، أرسله إلى أهل مكة يفاوضهم. أعطوا الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة، ما جاء يريد أكثر من ذلك. ومكث أيام يحاورهم لكن قريش ترفض. يدخل محمد علينا مكة؟ هذا من المستحيل. أخرجناه طريدا يأتينا منتصرا؟ لا يمكن. وبدأ الناس يستطلعون من أهل مكة، يجي يشوفوا منظر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكلما جاءوا وأحس بوفود جاءت يقول لهم ادفعوا بين أيديهم هذا الهدي، النوق والغنم الذي جاء به ليذبحه عند بيت الله يعظم به بيت الله. ولذلك بعض القبائل التي كانت تحالف قريش رجعت إلى قريش وقالت لا، نحن حالفناكم على أن نعظم بيت الله مو على أن تمنع الناس عن بيت الله، محمد جاء يعظم بيت الله فلا بد أن تتيحوا له الفرصة. ولما أحست قريش بشيء من الخذلان بدأوا يفاوضون. لكن ما هي هذه المفاوضة؟ لا بأس نسمح لك بالدخول لكن مو السنة هذه، السنة المقبلة، ولا بد من أن ترجع السنة هذه. الأمر الثاني، نحن عندنا بعض الأولاد من أبنائنا أسلموا ونحن ما نريدهم أن يسلموا وفروا إليك، لابد أن تعيدهم إلينا. وظنوا أنهم ينتصرون لكن بشرط إذا كان أحد من أصحابك كفر وجاء إلينا ما نرده إليك. وفي كل حال يقول النبي أنا موافق. لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم استصعبوا هذا الموقف وانتهت الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المقبلة أخذ العدد نفسه وزيادة عليه وذهبوا إلى مكة. الأصل العهد يسمح بأننا نذهب، لكن بعض سفهاء قريش قالوا اتركوهم إذا دخلوا يطوفوا نهاجمهم ونبادرهم ونقتلهم. هكذا خططوا في أذهانهم. ولما أخبر الله نبيه بذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما جاءوا يطوفون، رحم الله امرئا أظهر لهم قوة وأمرهم بالاطباع وأمرهم بالهرولة في الأشواط الثلاثة يرملون ليظهر القوة للقرشين. هذا سبب الاطباع وسبب الرمل. لكننا اليوم ولله الحمد ندخل مكة إنما هي سنة نتذكر بها ما عانى منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع للرجال أن يطبعوا وأن يرملوا في الثلاث الأشواط الأول من السبعة. ولما رأت قريش ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون إن أصحاب محمد في المدينة وهنتهم الحمى وهنتهم الحمى ولذلك يمكنكم أن تنالوا منهم، فلما رأوا حالهم قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، بل إنهم ينطلقون ويرملون يعني كأشد ما يكون الناس. ودفع الله بهذا فتنة كادت قريش أن تثيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نجيب عن الأسئلة غدا.